قال المصنف رحمه الله: فصل. وإذا اشترى ما مأكوله في جوفه فوجده مثل الرمان والبطيخ وغير ذلك فوجده معيبا فله الرد، وعنه لا شيء له لأنه لا تدليس من البائع. هذا إذا لم يكن الذي كسره مما ينتفع بقشره كبيض النعام وكذلك الجوز، أما إذا كان كالبيض المعتاد والرمان وغيره فهذا هو الذي يريد المؤلف. نعم. قال: لأنه لا تدليس من البائع ولا يمكنه معرفة باطنه. قال: والأول أصح، لأن عقد البيع اقتضى السلامة، فإذا بان معيبا ملك رده كالعبد. قال: وإن كان مما لا قيمة له كبيض الدجاج والجوز الخرب والرمان الفاسد. أما غير الخرب فلا، لأنه يستفاد بقشره. رجع بالثمن. والرمان كانوا يستفيدون بقشره، كانوا ماذا؟ يغسلون به الثياب ويلونونه. نعم. رجع بالثمن كله، لأن هذا ليس بمال فبيعه فاسد كالحشرات. وإن كان الفساد في بعضه رجع بقسطه، وإن كان مما لمكسوره قيمة كبيض ماذا النعام، لأن قشره يستفاد به عند البعض كجوز الهندي وبيض النعام. فقال الخرقي رحمه الله: يرجع بالثمن وعليه أرش الكسر، كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه. واختار القاضي رحمه الله أنه إن كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع رد، يعني معرفة المبيع، استعلام المبيع يعني معرفة المبيع. قال: رده ولا شيء عليه، لأن ذلك حصل ضرورة، حصل ضرورة استعلام المبيع، يعني معرفة المبيع الوصول إلى معرفته. نعم. والبائع سلطه عليه فلم يمنع الرد كحلب لبن المصرات. قال: وإن زاد على ذلك خرج فيه روايتان كسائر المعيب الذي يعيب عنده.